السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون في هذا الله يحفظك الشيخ العزيز. احنا نشتغل احنا بالعراق اكو شركة اسمها DXN، شركة ماليزية. الشركة عندها منتجات صحية، منتجات يعني تستخدم عادة في البيوت، يعني شامبو، صابون، مواد غذائية، مواد اعشاب. ولكن هذه الشركة يعني تعمل حسب النظام التسوق الشبكي، يعني ما حكم هذا العمل؟ يجوز الشراء من هذه الشركة وأمثالها ممن تبيع بضاعة مباحة بقيمة حقيقية تعادل المنتج دون أن يكون فيها زيادة لأجل الاشتراك في التسويق؟ يعني أنت يجوز أن تشتري البضاعة، بضاعة الشركة بقيمتها الحقيقية، ولا يجوز أن تشترك في نظامهم التسويق المسمى التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي الذي يفرض فيه على العميل رسوم اشتراك أو يفرض عليه شراء سلعة معينة ليتمكن من الدخول في شجرة التسويق، لما في ذلك من الغرر والمغامرة، والسلعة تصبح غير مقصودة، بل المقصود الدخول في نظام التسويق والأمل في أخذ العمولة الكبيرة. ووجه المقامرة أن المشترك يدفع الاشتراك أو ثمن السلعة على أمل أن يجلب الزبائن وأخذ العمولة، فقد يحصل له ذلك وقد لا يحصل، وهذا هو القمار. أما السمسرة المباحة فلا يشترط فيها دفع رسوم اشتراك ولا تسويق شبكي ولا تعادلت الكفتان، يقول لهم أنا أبيع لكم منتجاتكم، أبيع لكم منتجاتكم هذه بهذه الأسعار تبعكم وتعطوني نسبة كذا في المية مثلا، لا بأس، مسوق لا مانع،